العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس الثاني والعشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أحب أن أقول كلمة ألفت فيها نظر أخواتنا النساء اللائي يحضرن هذا الدرس. عندنا قاعدة هامة في الشريعة الإسلامية تقول: درء المفاسد مقدم على درء المصالح. يعني إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فالأولوية تكون لإزالة تلك المفسدة ونضحي بالمصلحة، ولا نلحق وراء المصلحة مهملين المفسدة التي تجدها تلك المصلحة. هذا غلط، فكثير من النساء يبدو أن ظروفهم تحرج عليهم، فلا تستطيع الواحدة أن تحضر إلا مع أطفال لها فيها، والمسجد يتعرض بسبب ذلك للتلوث، بل وقد تلوث المسجد بسبب ذلك مرارا كما قد علم. ها هنا مفسدة خطيرة وقعت. تلوث المسجد ليس أمرا يسيرا، هذه معصية كبيرة، وهنالك رغبة مطلقة وهي أن نتثقف ونتعلم الدين. تعارضت مصلحة المرأة التي تريد أن تستفيد مع مصلحة المسجد، فينبغي أن نبرأ هذه المسجد. إذا تعارض الأمر فلا يجوز لهذه المرأة أن تحضر مثل هذا الدرس ما دام ذلك سيجر ضررا للمسجد أو سيعرض المسجد للتلوث. ألسنا نأتي إلى مثل هذا المكان لنتعلم الشريعة؟ هذا حكم من أحكام الشريعة، هذا شرع مما ينبغي أن نعلمه رجالا ونساء. الرجل الذي يريد أن يأتي بطفله الصغير الذي هو دون سن التمييز ويعلم أن المسجد سيتعرض بسبب ذلك للتلوث يعصي الله عز وجل في إسلامه المسجد قطعا، والمرأة التي تفعل ذلك أيضا تعصي الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني ألفت النظر إلى هذا حتى لا نلجأ إلى أن نمنع النساء من حضور هذه الدروس. نحن لسنا يعني هاوين الكثرة السائدة الغير المنضبطة بالشرع، لا لا، مثل بعض الناس يتساهلون في أمر المرأة الحائض في سبيل أن يكثر ثواب اللائي يحضرن المسجد، يستخرجن فتايا لا أدري من أي باب أن المرأة الحائض لا مانع من أن تحضر الدروس من أجل أن تتثقف. من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل المسجد للحائض. نعم، فنحن نرحب بشرط أن يكون التقاؤنا تحت مظلة الدين وأن يكون منضبطا بأوامر الشرع. فألفت النظر إلى هذا وأرجو أن ننقاد لحكم شريعتنا الغراء وأن نحافظ على مساجدنا وأن نرعاها ضد كل أذى وضد كل تلوث، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى الحديث الخامس عشر. الذي وعدنا أن نأتي على بقية شرحه في هذا الدرس. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمين فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابك، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النذر، إني أجد ريحها من دون أفر. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 87 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه احد الا اخته ببنانه. قال انس: كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من ابتدى نحضه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث متفق عليه. نحن شرحنا هذا الحديث وذكرنا خلفيات هذه الحادثه مما يتعلق بغزوه احد، وبقيت بقيه تتعلق بامر الجهاد ارجعنا الحديث عنها الى هذا اليوم. هذا النوع من الجهاد، الجهاد بالسلاح ضد العدو الذي يريد ان يؤذي دينا او يؤذي ارضا او يقتصر شيئا من مقدسات المسلمين، هذا الجهاد باب من اهم ابواب الشريعه الاسلاميه، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن هذا الواجب الذي افترضه الله عز وجل على المسلمين هل يدخل في احكام التبليغ ام يدخل في احكام الامامه والسياسه الشرعيه؟ ولعل البعض منا يقول: وما الفرق بين احكام التبليغ واحكام السياسه الشرعيه؟ ما الفرق بين هذين النوعين؟ نجيب: هنالك احكام شرعها الله عز وجل لكل فرد على حده، يعني تطبق على مستوى الافراد، وهذه الاحكام امر الله رسوله ان يبلغها محمدا صلى الله عليه امر الله رسوله ان يبلغها الناس فردا فردا، يجب عليهم ان ينفذوها كما يتلقونها، لا واسطة بينهم وبين تنفيذها قط. تسمى هذه الاحكام احكام التبليغ: الصلاة، الحج، الصوم، الزكاة، كلها من احكام التبليغ. المحرمات: حرمة الخمرة، الربا، الفواحش، كلها من احكام التبليغ، بمعنى انها احكام تنفذ على مستوى الافراد. هنالك نوع انسان من الاحكام الشرعية لا تنفذ على مستوى الافراد، وانما تنفذ على مستوى الجماعة، وهذه الأحكام أخبر الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرعها للمسلمين وأوضحها بشكل مجمل بقواعد كلية ووكل تفاصيل هذه الأحكام الكلية وكل تفاصيلها إلى من؟ إلى رؤساء الأمة الإسلامية رئيسا إثر رئيس وأول رؤساء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن للرسول شخصيتين بل ثلاث شخصيات، شخصية من يبلغ عن الله عز وجل أحكاما هو أمينا في تبليغها وإيصالها كما تأتي، هو في هذا يمثل شخصية الرسول النبي. الشخصية الثانية هي شخصية إمام المسلمين أي قل بتعبير الحديث شخصية رئيس الدولة، إذن عز وجل أبلغه مبادئ كلية، أحكام تتمثل في مبادئ كلية، ثم كلفه بوصف كونه رئيس دولة لا نبي، كلفه أن يذهب في تفصيل هذه المبادئ المذهب الذي يرى أنه الخير والمصلحة للمسلمين. هذه الأحكام تسمى أحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية، وأمر مهم جدا للمسلمين أن يفرقوا بين هاتين الطائفتين من الأحكام. فمثلا من أحكام السياسة الشرعية أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في أصحابه في غزوة من الغزوات: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني كل من قتل قتيلا من الأعداء ووجد في حوزة هذا القتيل أموال أو سلاح خفيف بسيط فله أن يمتلك هذا الذي رضي في حيزته. الرسول أعلن هذا في غزوة حنين وفي بعض الغزوات الأخرى أيضا. طيب هل هذا الذي أعلنه رسول الله حكم تبليغي أم من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية؟ لو قلنا حكم تبليغي لذهب هذا الحكم راسخا الى يوم القيامه. الرسول اعلن بنفسه نبيا طبعا عندئذ النقيب ان كل من قتل قتيلا فله سلبه اي له ماله الذي يرى في حيزته وسلاحه القتيل. نعم هذا حكم تبليغي اذا لا يملك ان يغيره اماما من الائمه ولا نبيا من الانبياء، كما لا يملك الامام ولا النبي ان يغير حكم من احكام الصلاه او الحج او الزكاه. لكن هل هذا الكلام هذا الحكم من احكام التبليغ؟ لا، هو من احكام الامامه او قرء احكام السياسه الشرعيه. الرسول كقائد اعلى للجيش كرئيس دوله خوله الله ان يقول هذا الكلام عندما يشاء وان لا يقوله عندما يشاء، فهو ان راى المصلحه في غزوه من الغزوات ان يعلن هذا الاعلان له ذلك، وان راى في غزوه اخرى ان يحجب هذا عن الناس ايضا له ذلك. اذا هذا حكما من احكام السياسه الشرعيه. وجود الأسرى في أرض المعركة، أسرى تحت أيدينا، ماذا نصنع بهم؟ الباري عز وجل وكل أمر الأسرى الى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن اربعة حدود. وكل امر الاسرى الى ما يراه رسول الله بوصف كونه نبيا ام بوصف كونه رئيس دولة، بل بوصف كونه رئيس دولة. لو ان الله خاطبه في هذا بوصفه نبيا لقال رسول الله يا رب انا لا اعلم قل لي ابلغ الناس، لكن الله كلفه ان يسوس امر الاسرى حسب ما يرى انه مصلح من اربع حدود بوصف كونه رئيس دولة. ما هي الحدود الاربعة؟ ان يبتديهم بمال، ان يمتن عليهم هكذا بدون شيء، ان يقتلها، ان يسترقها. اربعة حلول. مكلف رسول الله بوصف كونه رئيس دولة وقائدا اعلى ان يرى الحل الامثل لمصلحة الامة ولمصلحة الدين من هذه الحلول الاربعة. ومعنى هذا انه عندما يأتي بعد رسول الله اماما اخر من بعده لا يجوز له ان يقلد رسول الله في حرفية ما فعل. يقول الرسول في ذرية بدر ابتدى الاسرى بالمال، اذا هذا يجب الى يوم القيامة. هكذا فعل رسول الله، ابتديهم انا ايضا بالمال وهي حكم الى يوم القيامة. هذا الفهم خطأ وخطأ شنيع، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصرف بهذا الشكل لم يتصرف بوصف كونه نبيا يطبق حكما ابلغه الله الا اياه، بل تحرك بوصف كونه اماما للامه ورئيسا للدوله، فطبق ما راى انه المصلحه. الامام الذي ياتي من بعده عليه ان يجتهد كما اجتهد رسول الله. ربما راى ان الامر الان يقتضيه ان يقتله، ربما راى ان الامر يقتضي ان يسترقه لان اتباع رسول الله في هذا الامر هو ان يتحرك ضمن المصلحه التي يراها في حدود هذه الحلول الاربعه التي شرعها الله. نذكر ايضا امثله حتى تتبلور هذه الاحكام، احكام السياسه الشرعيه في اذهاننا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من احيا ارضا ميتة فهي له. العلماء بحثوا، قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قال هذه الكلمه قالها مبلغا عن الله حكم، اذا فهذا حكم شرعي يبقى حيا الى يوم القيامة. كل من راى ارضا ميتة لم يستصلحها احد، لم يكن يستصلحها بدون استئذان احد، ولا يملك احد ان يمنعه. هذا ان قلنا ان كلمة رسول الله هذه من احيا ارضا ميتة فهي له حكم تبلغه من الله ونقله الى الناس. لكن الامر فيما ذهب اليه جماهير الفقهاء ليس كذلك. الرسول بوصف كونه قائد امه رئيس دوله الباري عز وجل امره ان ينظر الى هذه الاراضي الغير المستفتحه فينظر المصلحه في حقه. ان وجد ان يمكن الناس من ان يعمدوا الى هذه الاراضي فيستطيعوها ضمن شروط وقيود محدده اوضحها الله تدميرا فعل ذلك، وان راى المصلحه ان تتولى الدوله استطلاعها فعل ايضا ذلك. اذا الرسول عندما قال من احيا ارضا ميته فهي له قال هذا الكلام للناس وأعطاهم الإذن بالإحياء بوصف كونه رئيس بينهم. ما الذي يترتب على هذا الفهم؟ يترتب على هذا الفهم أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاء من بعد رسول الله لا يملك الناس في عهده أن يتسعوا أرضا ميتة بمجرد الإذن النبوي السابق، بل لا بد من أن يسمعوا إذنا جديدا من الرئيس الجديد. من هو؟ أبي بكر. ولأبي بكر أن يأذن وأن لا يأذن. توفي أبو بكر وجاء عمر مرة أخرى النار، لا بد أن يتوقفوا حتى يسمعوا في هذا رأي جديد للإمام جديد واثق. واليوم أيضا لو أن إنسانا رأى في طريقه أرض موات يعني غير مستصلحة تذكر كلمة رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، حجر الأرض وجاء بالعمال وبدأ يستطيعها يبنيها يعمرها يصلحها كما يشاء هي مسلم. ونقول له ان رسول الله عندما قال من احيا ارضا ميتة فهي له لم يقل هذا بوصف كونه نبيا، قاله بوصف كونه رئيس دولة. وبما ان الذي يخلق رسول الله في الرئاسة الرئيس الذي يوجد الآن، إذا فينبغي أن نعود إليه في هذا الموضوع، له أن يأذن وله أن لا يأذن. هل هنالك داع إلى مزيد من الأمثلة أو من الأمر التبع؟ الجهاد. الجهاد في سبيل الله بالسلاح من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليس من أحكام التبليغ، لأنه من الأحكام الذي خاطب الله به الأمة كلها متعاونة، ولم يخاطب به فردا فردا كما خاطبهم بالصلاة فردا فردا. وبما أن الإمام يمثل جمهرة الأمة فلا بد من أن يكون هذا الحكم بما يتعلق بالتحرك فيه وما يتعلق بوجوه تنفيذه آمرا إلى ما يراه إمام المسلمين أو رئيس الدولة كما يقال. هذا المعنى إذا كلمناه. ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على الفرق بين أن يكون الجهاد حكما تبليغيا أو حكم إمامة؟ لو قلنا إن الجهاد حكم تبليغيا فمن حقي إذا رأيت أن أخرج غدا من داري مسلحا وأن أذهب إلى الحدود مثلا وأذهب وأجمع بعض أصدقائي وبعض مثلا أسرتي أفراد أسرتي وأعلن الحرب عليها وأدخل معها في عراق، لو قلت هذا حكم تبليغ فمن الواجب علي أنا مستقلا أن أفعل ذلك، ومن الواجب عليك مستقلا دون رجوع إليك أن تفعل ذلك. نعم، وكل يرى في هذا الطريقة التي يهديه إليها عقله، ولكن الأمر بإجماع ليس كذلك. الذي يضع النقاط على الفروق في هذه الأحكام هو رئيس الدولة، كما أن الذي يضع النقاط على الفروق في أمر الأسرى هو رئيس الدولة. نعم، ولذلك يقول الفقهاء في أول باب الجهاد ما ينبغي الإنسان أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد أن يستأذن الإمام. من هو مثلا إلى كتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني وهو يشرح كتابا من هذا الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، يقول في أوائل باب الجهاد ينبغي أن يستأذن الذي يريد أن يخرج إلى الجهاد يستأذن رئيس الدولة، فإن صده ومنعه فليس له ذلك. الجهاد كمبدا عام شرعه الله وانزل به الامام المسلم قطعا مره على سبيل الكفاره وفي بعض الاحيان على سبيل فرض العين. لكن الشريعه تقول لهذا الامام هذا الحكم الاجمالي اعرفه وتدبره فتاثيره عائده الى ما ترى انه الخير والافضل. ربما يرى رئيس الدوله ان وضع المسلمين الان قلق غير مستقر هم ضعاف اذا انا لم اعلن الحرب على هذا العدو الذي يتربص بي بشرط ان لا يدخل ارضي. نعم لن اعلن الحرب عليه وليسما اجد موطئ قدر وليسما اجد ان المسلمين مهيئين بهذا الامر. من الذي يقدر هذا الامر؟ امام المسلمين. في وقت اخر ينظر امام المسلمين فيجد ان هذه الفرصه هي افضل الفرص لالام الحرب ويصدقها حسب المصلحة التي يرى. إذا وجب عليه أن يفعل ذلك. لا يملك أحد أن يعلن الحرب أو أن يعلن إنهاء الحرب إلا إمام المسلم. لا يملك أحد الاتفاق. نعم كذلك إمام المسلمين رأى ان من الخير عقد صلح موقوف بين المسلمين وبين الاعداء او المصلحة في ذلك. له الحق ان يعقد هذا الصلح بشروط صلح موقوف لا صلح ابدي. باب الصلح باب من ابواب الجهاد له شروط من شروطه ان تكون هنالك مصلحه تقتضي الصلح ويقدرها الحاكم. ومن شروط ذلك ان يكون الصلح موقوتا الى اجل وابعد امادي هذا طلع 10 سنوات. لان النبي عندما صالح مشركي مكه عام صلح الحديبيه جعل عقد الصلح بينهم الى 10 سنوات. اذا هذا الشخص لا يجوز اكثر من ذلك. لكن الباري يخاطب في هذا من امام المسلمين ورئيس الدوله فلا يملك الافراد ان يخالفوا ولا يملك الافراد ان يبدلوا ويغيروا. لا لكن هل هذا يعني ان امام المسلمين له ان يتصرف دون حدود؟ لا. الشريعه في هذا دقيقه جدا. الشريعه حددت ضوابط ضفه يمينا وشمالا ضمن هاتين الضفتين الباري عز وجل اعطى مرونات للحاكم المسلم ان يتصرف لا كما يهوى بل كما تقتضي مصلحه المسلمين. فمثلا لو قال الحاكم المسلم سيد انا صاحب حق في هذا الشارع اعطاني الحق انا ساعقد صلحا ابديا بيني وبين الاعداء وانهي هذه الحرب منها كما فعلت بعض الدول الان في هذا الموضوع. الشرع يقول لا انت خرجت عن الضفه خرجت عن الحدود التي رسمتها لك تملك الصلح لكن الى اجل تجدد لا مانع. ولكن لا يملك مسلما لا اماما ولا غير امام ان يقول للاعداء الذين يتهددوني او يتهددون ارضي او ديني او دخلوا ارضي لا يملك احدا ان يمد يد صلح ابديه معهم ابدا. هذا الشيء. وايضا شروط اخرى. اذا اعود فاقول باب الجهاد ايها الاخوه يدخل باتفاق الفقهاء والعلماء في احكام الامامه والسياسه الشرعيه ولا يدخل في باب التبليغ. وتاملوا لو ان الجهاد دخل في باب التبليغ ما الذي كان يحدث؟ إمام المسلمين موجود، طبعا يجب أن يكون موجودا، لا بد أن ينصب للمسلمين إماما في كل عصر. لو أن الأفراد ما رجعوا إلى الإمام وأهل حل رأوا أن يذهبوا يخرجوا فيقاتلوا، أهل حل آخر قالوا والله نرى أن نلغي الأمر، أهل حل ثالث أيضا فكروا أن يبدأوا فيقاتلوا لكن لا غدا بعد أسبوع. وهكذا ما الذي يحصل؟ يا إمامة أول حالة الأمة لابد أن هذا التشاكل وهذا الاختلاف يجر وبالا خطيرا على الأمة. وما إذا لم تبقى لإمام المسلمين وظيفة، إذا هذا الأمر لم نرجع فيه إلى إمام المسلمين لم تبقى له مهمة قط. لكن الصلاة مثلا يملك رجل من الناس مثلا أن يصلي في البيت يقول لا أريد أن أخرج إلى النفس بوصله بوجه الله أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يجمع بين الصلاتين. نعم. وآخر كل فرض على حدة، ناس يجتمعون في المساجد فيصلون إعطاء الزكاة كيفية إعطاء الزكاة تجد كل واحد يدفعها بأسلوبه الذي يدعيه. هذه أحكام تمريضية خطب بها الأفراد فردا إثر فردا إثر فردا دون وساطة من رسول، بل وساطة الرسول عبارة عن تمريض فقط، لا يوجد أكثر من ذلك أبدا. هذا الكلام يجب أن نعيه. وربما قال قائل كما قيل من قبل، فلنفرض أن إمام المسلمين لم يشاء أن يعلم الجهاد، ووجدنا أن المصلحة تدعو إلى إعلام الحرب. لو فرضنا أن إمام المسلمين غير مبال بهذه الشعيرة الإسلامية ماذا نفعل؟ لو فرضنا أن الأمر كان كذلك فالحكم يظل حكما من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، ولا يجوز للأفراد إطلاقا أن يتولوهم قفزا فوق إمام المسلمين إعلان حرب أو إعلان صلح إطلاقا. نعم الطريق أن يحاول الحاكم أن يناقشوه يذاكروه يضغطوا عليه أن يلازموه أن يأمروه بالمعروف يملكون هذا، لكنهم لا يملكون شيئا وراء هذا الأمر لخطورة في هذا الأمر. هذا الأمر إنما يتم فيما لو كان تحت مظلة قيادة حتى تكون كلمة المسلمين مجتمعة واحدة، ومهما تساهلنا في اجتماع هذه الكلمة لأسباب فلا يجوز التساهل في اجتماع كلمة المسلمين. عندنا تتم المواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم، لابد من أن تكون كلمة المسلمين في هذه الحالة متذاكرة، ولا تكون متذاكرة إلا تحت مظلة الانشياء لما يراه إمام المسلمين أو رئيسه للحالة. الإمام مثلا خشى التعب لم يبال بأمر الله، الباري عز وجل لم يحملنا جريرة ذلك، نذكره ننصحه نكلمه، ولكننا لا نملك من وراء ذلك سبيلا قط إلى أن نقوم نحن بما وكله الله عز وجل إلى إمام المسلمين. هذا الأمر إذا عرفنا ندرك أن الموضوع الجهاد له شقين، يعني حتى الشاب المسلم المتحمس اليوم ممكن في مسؤول إذا ما جئت في وظيفة، لا لك وظيفة يا ريت الله يوفقك نفسها فيها. الجهاد قسمين، قسم يتمثل كما قال العلماء في أول باب الجهاد، فصل كامل في إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس إلى الإسلام إزالة الشبهات التي تعترض عقول الناس في طريق فهمهم الإسلام سواء في داخل بلاد المسلمين أو خارج ديار المسلمين. هذا أمر ينعد به كل فرد فردا على حدة، وسبيل ذلك ما يسمى بالحسبة. لاحظوا الحديث شيء هو أنا أفعل أنت تفعل والثالث يفعل، ولا يملك إماما ولا قاضي ولا مسؤولا أن يمنع المسلمين عن النهوض بهذا الواجب، وهو القاعدة الأساسية الواسعة لبنيان الجهاد. لا يمكن للجهاد بالسلاح أن ينهض إلا على هذا الأساس، تبليغ الإسلام لمن لم يضل الدعوة، تعريفهم بالإسلام، إزالة الشبهات التي تعتمد عقولهم في فهم الإسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر بالأسلوب الذي شرعه الله. ارجعوا في هذا إلى باب الجهاد تجدون تفصيل ذلك. هذا من الجهاد. ارجعوا مثلا إلى الكتاب الذي ذكرته لكم، كتاب مغني المحتاج الخطيب الشربيني في شرح المنهاج للإمام النووي، تجدون هذا الحديث. وعندما يتكلم عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحدث عن ضوابط ذلك، قيود الامر، سياسه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تكون وعلى اي منهج مسير. نعم، ان عز عليك ان تقرب في دارك ولم تجد انك استطعت ان تتشرف بالنهوض بالجهاد، الجهاد بالسلاح، فاعلم ان هنالك شرفا اجل فتح الله امامك ابوابه على مساره، تدخل في هذا الباب. تعريف الناس للاسلام، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر الى اخر ما هنالك. طبعا هذا سلم له درجات متصاعده، اولى درجاته تبدا بان يتجه الانسان الى نفسه فيجاهدها في سبيل الله، يزكيها، يصعدها الى مستوى الحياه الاسلاميه السليمه، درجه اولى. الدرجه الثانيه ان يرعى شان بيته، فيكون من بيته بيتا اسلاميا كما امر الله. كيف معنى بيت اسلامي؟ يعني أعضاء الأسرة كلهم مسلمين، يعين إسلامهم، يطبقون الإسلام في البيت كما أمر الله بكل الآداب وبكل ما يدخل في معنى الإسلام عقيدة وآدابا وسلوكا، متمثلا في الزوجة والزوج وسائر الأسرة من أولاد وبنات إلى آخر ما هنالك. الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة الخاصة التي تعود إليها، وهذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصتك، من هي خاصتك؟ أقاربك، أحمائك، أبناء عمومتك، أبناء خلولتك، الذين يخشونك وتخشاهم كأرحام كأقارب أنت مسؤول عنهم. تجاهد في سبيل الله عز وجل فيما بينهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تكون قواما على حدود الله عز وجل. درجة التي تليها عامة آل بلدك جهد استطاعتك، جهد استطاعتك. طبعا قد يقول قائل هل هذا الكلام يعني أن الذي لم يرقى إلى الدرجة الأولى لا ينبغي أن يقفز إلى الثانية، والذي لم يضع رجله على الدرجة الثانية ما ينبغي أن يقفز إلى الثالثة؟ الجواب نعم. أقول يا بمن فمي نعم. كيف نعم؟ بمعنى أنني لو وجهت مناظير النقد إلى أبناء الحي الذي أسكن فيه أو أبناء البلدة التي أسكن فيها، وأنا عن عصومة بيتي معرض، وأنا عن السوء الذي يرتكبه ابني وبنتي وزوجتي معرض وغير مبالغ، أنا في هذه الحالة محاسب عند الله ام لا؟ الباري عز وجل يعاقبهم قطعا، لان الله يقول يؤمر اهلك بالسلام واصطبر عليه. وما يقول الله عز وجل ويؤكد هذا فيقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم اولا واهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو قال قائل، ممكن بعض الاخوه يسالون: انا اذا بدي انتظر حتى اصلح بيتي ولا حتى اصلح حالي موت وما اكون وصلت فرصه لاصلاح البلد اللي انا فيها؟ نعم، تعرف شو الجواب اللي بيقوله؟ يعني لو فرضنا ان هالغصه يلي بصدرك خشينا لك اياها، ولا يلا معلش ما قدرت يا اخي تزكي نفسك، ما قدرت على اهل بيتك، روح يعني غير على البلد اللي انت فيها. لو اني خشيت لك الغصه واعطيتك فتوى يوم القيامه، هل ينجيك هذا عن الجريرة العظمى التي اقترفتها في جنب الله ان قصرت في حق نفسك وفي حق اهلك؟ هل تملك ان تقول لله عز وجل: يا صحيح انا لم ازك نفسي فانا عشت مرائيا، عشت غافلا عن ذكري، عشت معجبا بنفسي، عشت متكبرا على الناس، وصحيح انني ايضا لم اصلح اهل بيتي واولادي، لكنني كنت كل يوم اجمع الناس في المساجد وادعوهم الى الله وانصحهم وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر. بل اكثر من هذا، حملت السلاح وقاتلت في سبيلك كل فاسق وكل فاجر. ترى لو انا وقفت امام الله وقلت له هذا الكلام، هل سيقبل الله من ذلك؟ يقول اني كنت اولى باصلاح نفسه. الانسان يبدا بنفسه ثم بمن يعود. هكذا يقول القانون الاسلامي: الاقربون اولى بالمعروف. نعم، انا في الواقع سارحل الى الله وانا احمل على كاهلي اوقاعا من الاثام والمعاصي والجرائم. لذلك ماذا تريد ان اقول لك يا اخي؟ شيء ثاني يسالني مثلا بعض الاخوه: اذا اردنا ان ننتظر حتى نزكي انفسنا سيدخل العدو دارنا وسيستف شعثتنا، ولم نصل بعد الى الوقت الذي ينبغي ان نجاهد الله ان نجاهد فيه. هل هذا الكلام الذي تقوله تبريرا لك الا تزكي نفسك؟ هل هذا ما كان؟ اذا كان هذا ما كان فالحقيقه هذا استئات على دين الله عز وجل. معنى هذا الكلام انني ارضى ان اكون مرائيا وارضى ان اكون متكبرا على اخواني وارضى ان تكون الدنيا ملء قلبي حبا. نعم، ارضى بكل هذه الامراض القلبيه ولا اريد ان انظف قلبي منها. نعم، ثم اني انسي نفسي هذه المشكلات واستعيذ عنها بما اسميه الجهاد في سبيل الله. طيب، اذا جاءت في سبيل الله بهذه المشكله، ماذا عسى ان يستفيد الاسلام من جهاده؟ الجهاد اساس اولا الاخلاص لله. والله ان لم تخلص لله ستكون مغبة الجهاد ضررا يعود اليه. فالذي لا يفطر استعمال سلاح، وفي كثير من الاحيان جهله بالسلاح يجعل القذيفة ترتد اليه بدلا من ان تقتل قتله. فمن لم يسعى الى تزكية نفسه لم يستفيد من هذا الجهاد شيئا. ينظر في هذا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بافضل اعمالكم وازكاها عند ملوككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق الفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضرب اعناقكم وتضرب اعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اكيد اكيد بعض الاخوه يعجبون من هذا الكلام. ذكر الله يعني ان نجلس في حلقه ذكر افضل من ان نقاتل في سبيل الله ونضع ارواحنا على اكتافنا. كيف هذا؟ تساؤل انسان لم يعي معنى كلام رسول الله. ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه نصيحة يقولها رجل حكيم لشاب أرعن. أرعن اللغة العربية كلمة أرعن يعني إنسان له حاجة في ذهنه فهو لا يتصور شيئا غير هذه الحاجة. يقول المثل العربي: فلانا صاحب الحاجة أرعن لا يرم إلا قضاء. لما يستيقظ على ذلك. فلو فرضنا رأينا شابا أرعن يتمثل في ذهنه حاجة واحدة جنب أوبر يسكنها، دائما يتأمل في هذه الحاجة ويعيش في أحلامه معها. ما هي نصيحة الحكيم له؟ يقول له: اجل هذا الان من ذنبك، الان موضوع الزوج والدار ضعهما على الرخص، وتعال تشتغل في هذا العمل تكسب من وراء ذلك مالا، كل شهر تاخذ 3000 ليرة 4000 ليرة، نعم تاخذها. اتقن هذه السمعة، وضع ذهنك في هذه السمعة واتقنها، هذا خير لك الان من الحديث عن الزوجة والدار ونحو ذلك. بحسب الله هذا صاحب الحاجة الاعمى الاحمق بيقول سفسف على العمل، شو بسوي انا بالمال؟ انا بدي زوجة، انا اريد دارا اسكنها. نعم، يظن ان ذلك الشخص يصده عن حاجته ويحجبه عن هدفه، لكن لو فكر الانسان لعلم ان مفتاح الوصول الى الدار، مفتاح الوصول الى الزوجه، مفتاح بناء الاسره، ما هو؟ المال. اذا ينبغي ان استدبر بحسب الظاهر الان موضوع الزوجه والمال وادخل في غمار الدنيا حتى اجمع مالا. هذا ما يعنيه يا رسول الله. انت عندما تذهب الى الجهاد باي سلاح تذهب؟ بسلاح الاخلاص لله، التضحيه في سبيل الله، بسلاح التفاني في سبيل ما يرضي الله عز وجل. هذا الامر يعرجك الى اساس لا بد منه، ان يكون قلبك خاليا عن الشهوات، خاليا عن الشهوات التي تصدك عن سبيل الله، أن يكون قلبك ليس فيه إلا حب الله عز وجل، أن تكون نفسك تحت قدمك، لابد من هذا، وإلا فسوف يتحول جهادك إلى جهاد في سبيل نفسك، في سبيل هواك، وهذا ما يقع كثيرا. إذا لابد أن أطهر قلبي من الشياطين، نعم، لكن هل هذا يعني أن أسكن، أن أجلس فأعتذر 10 سنوات حتى أصل إلى هذا؟ لا أبدا. أسلك في الطريقين بآن واحد. فعلى المسلم أن يكون متجها اتجاها دائما إلى تزكية نفسه، إلى تطهير قلبه، إلى ملء فؤاده بحب الله، بتعظيم الله، بمراقبة الله، لا بد من ذلك. وإذا سعى الإنسان سعيه الحثيث المخلص إلى هذا ممكن ب24 ساعة ربي عز وجل يجلس، مو ب24 ساعة، بشهر، بشهرين. طيب ولماذا يعني أنت بتقعد مستعجل؟ الرجل الذي يريد ان يقاتل الا يدخل معسكرا حتى يحقق دورة تدريبية يتعود فيها على الاعمال العسكري؟ قد يعيدها هذا العام. لماذا لا تستطيل العام؟ وكلنا يعلم انه لا بد من هذا التدريب. وتستطيل من هذا الاسلاميين في سبيل تزكية النفس اذا دام ستة اشهر او دام سنة كان. لماذا؟ لما نقول انه هذا فلان بريه قاتل الى ابن ايه الى معسكر من المعسكرات يتدرب التدريب المتكامل الكافي، قد يعزه ذلك الى ستة اشهر، قد يعزه ذلك الى عام. هل هنالك من ينتقد؟ ابدا. لماذا تنتقد اذا المدة التدريبية التي لا بد ان تمضيها في سبيل ان لا تقع في مغبة جهاد شكلي تزعم انك تقاتل في سبيل الله واذا بك تدفع عينيك واذا انت تقاتل في سبيل نفسك؟ هذا حق ايها الاخوة. ومع هذا فانا واجب كمسلم ان اضع الواجبين في ذهني، اضع واجب الجهاد واقول اذا دعا الداعي حل على الجهاد اقول لبيك بالطريق الذي شرعه الله، وفي نفس الوقت اعد العده لاكون مسلما صادقا في الاسلام. نعم تماما. والله انا عندما لا اقيم الاسلام في بيتي لا يمكن ان اقيمه في بلدي. والذي يعجز عن إقامة الإسلام خلقا وسلوكا في بيته أعجز عن أن يقيم الإسلام في قطره أو في مدينته. والذي تكون نفسه عزيزة عليه لا يريد أن يراها مجروحة، لا يريد أن يرى كرامته النفسية يعني متزلزلة. هذا الانسان لا يملك ان يجاهد في سبيل الله ابدا، لان كبرياء نفسه يقف في طريقه، بل لان كبرياء نفسه تجعله يتلوى وينحرف كما تأمر النفس لا كما يأمر الله عز وجل. في يوم من الايام تذكرت هذه القصة اشوفها لكم العبرة. في فترة من سفراتي من فترة قريبة التقيت بفئة من الشباب ودار حديث بيننا، وصل الحديث إلى تقويم أحداث مريرة وقعت في هذه البلدة منذ سنوات كلكم يعرفها. فقلت في تقويم لهذه الأحداث إننا عندنا نقوم لا نملك ان نضع الا ميزانا واحدا، ميزان شرع الله. عندما اضع ميزان شرع الله واضع هذه الاحداث في كفة هذا الميزان، اضع في الكفة الاخرى اوامر الله وقواعد الشرع، اجد ان هذه الاحداث كانت احداثا خاطئة من اولها الى اخرها جملة لا تتفق مع الشرع ابدا. وذكرت الأدلة على ذلك. وكل أعتقد الآن لو أن الإخوة الذين تورطوا في هذه الأخطاء وساقوا شبابا إلى هذه الأخطاء أعلموا متذاكرين متفقين أننا قد أخطأنا وأننا نستغفر الله مما فعلنا وأننا نعلم أننا سنعود إلى حظيرة الشرع، لا نخرج عن سلطان، ندعو الى الله هذا واجبنا، لكن طبق المنهج الذي امره الله. اعتقد ان هؤلاء الاخوة الذين قادوا هذه الاعمال لو انهم اعلنوا عن ذلك لانتهت المشكلة، ولربما انتهت هذه الازمة في داخل البلدة وخارجها. فماذا قال لأحد هؤلاء؟ قال يعني المطلوب منهم ان يضعفوا الرأس وأن يذلوا نفوسهم وأن يعلوا عن أخطائهم. هنا أريد أن أقول تلك هي ظاهرة المرض الذي أتحدث عنه. أملك أن تناقشني في ان هذه الاحداث كانت خاطئة قبله. هذا قلت لأن تناقشني ولكن انتهينا الى القرار بانها كانت خاطئة. فاذا كانت خاطئة فما الذي يمنعك يا هذا من ان تعلن انك قد اخطأت؟ انت مسلم جنديا في سبيل الله. الا ينبغي لهذا الجندي ان تكون نفسه قد تذكر مفروضا تضع نفسك تحت قدم الرجوع عن الحق عن الخطا فضيله والتنادي في الباطل رذيله. والله لئن كانت نفسياتنا هكذا صحيح ان هذا العمل كان مخطئا وكان عملنا خاطئا، لكن انا لا اريد ان اذل نفسي، لا اريد ان اعلن انني اخطات. اذا فانت منذ ان بدات تجاهد الى الان انما تجاهد في سبيل نفسك، احقا ما اقول ام لا؟ هذه حقيقه. لو اننا كنا ندخل في دورات تدريبية من اجل تقوية جسومنا وتعلم حمل السلاح وتعلم كيفية المواجهة وسبل الفر والفر، لو اننا كنا ندخل هذه الدورات ندخل ايضا في دورات لنزكي انفسنا من رعوناتها ولنجعل دين الله قصار همنا وشرع الله قصار اهدافنا وتكون نفوسنا كأحذية في أقدامنا في سبيل أمر الله لا في سبيل شيء آخر. لو أننا فعلنا ذلك لما وقعنا لا في أخطاء ولما اشتغلنا هذه الأخطاء باستمرار. ولو أن الأمة الإسلامية كانت كتلة واحدة متماسكة، إذن هذه هي البقية التي كنت أحب أن أنهي شرح هذا الحديث بها، وبعد ذلك سأنتقل إلى الحديث الذي يليه إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين.